يا رسول الله يا رسول الله يا خير الأنام يا رسول الله يا خير الأنام يا ضياء الكون يا نور الظلام جئت من الدنيا جميعا رحمة جئت للدنيا جميعا رحمة جئت للدنيا جميعا رحمة جئت للدنيا جميعا رحمة جئت تدعو للتآخي والوئام كي يعيش الناس في أوطان Oh.